بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 448 من البداية والنهاية. ومن أعيان من قتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري والمغيرة بن الأقنس بن شريق ونيار بن عبد الله الأسلمي في أناس وقت المعركة، ويقال إنه انهزم أصحاب عثمان ثم تراجعوا، ولما رأى عثمان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم، فانصرفوا كما تقدم، فلم يبق عنده أحد سوى أهله، فدخلوا عليه من الباب ومن الجدران، وفزع عثمان إلى الصلاة، وافتتح سورة طه، وكان سريع القراءة، فقرأها والناس في غلبة عظيمة، قد احترق الباب والسقيفة التي عنده، وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت المال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أحاجف، أدافع. اثنان، المتاخمة، الملاصقة. ثلاثة، علباوي، العلباء عصب العنق وهو مذكر، وهما علباوان يمينا ويسارا. أربعة، أوقص، الوقص، قصر العنق. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم فرغ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من صلاته، وجلس وبين يديه المصحف، وجعل يتلو هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان أول من دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود، فخنقه خنقا شديدا حتى غشي عليه، وجعلت نفسه تتردد في حلقه، فتركه وهو يظن أنه قد قتله. ودخل ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ندم وخرج، ثم دخل عليه آخر ومعه سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها، فقيل إنه أبانها، وقيل بل قطعها ولم يبنها، إلا أن عثمان قال: والله إنها أول يد كتبت المفصل. فكان أول قطرة منها سقطت على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم جاء آخر شاهرا سيفه، فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه منه، وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها، ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه حتى قتله. غضب الله ولعنته على قاتله، ورضي الله سبحانه وتعالى عن عثمان وأرضاه. وفي رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر فضربه بحديدة في يده، ورفس المصحف الذي كان بين يديه برجله، فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسالت عليه الدماء. ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف، فما نعته نائلة فقطع أصابعها فولت، فضرب عجيزتها بيده وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله، فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله، فضرب الغلام رجل يقال له قتره فقتله. وروى ابن جرير أنهم أرادوا حز رأسه بعد قتله، فصاح النساء: وضربن وجوههن، فيهن امرأتان نائلة وأم البنين وبناته. فقال ابن عديس: واتركوه. فتركوه، ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت فنهبوه، وذلك أنه نادى مناد منهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ فانتهبوه، ثم خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان، وفتيان معه أو فتيين معه، وفي المطبوع وفتالين. وتحتاج هذه الكلمة إلى تصحيح وتحقيق بعون الله سبحانه وتعالى. فلما خرجوا إلى صحن الدار وثب غلام لعثمان على قتره فقتله، وجعلوا لا يمرون على شيء إلا أخذه، حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيبي ملاءة نائلة، فضربه غلام لعثمان فقتله، وقتل الغلام أيضا. ثم تنادى القوم أن أدركوا بيت المال لا يسبقوا إليه، فسمعهم حفظة بيت المال، فقالوا يا قوم النجا، فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله، وكذبوا إنما قصدهم الدنيا، فانهزموا وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال، وكان فيه شيء كثير جدا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهم بن خنبش أو خنبش أبو خنبش أو أبو خنيس وعيد وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهم بن خنبش أبو خنبش أو أبو خنيس الأزدي، وكان قد شهد الدار. ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرجي عنه، وكان قد استعاده عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان قبل المتابعة في الحاشية واحد العجيزة مؤخرة الجسد. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فسأله عن مقتل عثمان، فذكر ما ملخصه أنه وفد السبائية وفد مصر كانوا قد قدموا على عثمان فأجازهم وأرضاهم، فانصرفوا راجعين، ثم كروا إلى المدينة، فوافقوا عثمان قد خرج لصلاة الغداء أو الظهر، فحصبوه بالحصى والنعال والخفاف، فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابنه عبد الله وطلحة ومروان والمغيرة بن الأخنس في ناس، وطاف وفد مصر بداره فاستشار الناس، فقال عبد الله بن الزبير يا أمير المؤمنين إني أشير بإحدى ثلاث خصال، إما أن تحرم بعمرة فيحرم عليهم دماؤنا، وإما أن نركب معك إلى مأمننا بالشام، وإما أن نخرج فنضرب بالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فأنا على الحق وهم على الباطل. فقال عثمان أما ذكرت من الإحياء بعمرة فتحرم دماؤنا، أو أما ما ذكرت من الإحرام بعمرة فتحرم دماؤنا، وهنا يوجد أخطاء لغوية والله تعالى أعلم، أو نقص وأخطاء وخطأ. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فتحرم دماؤنا فإنهم يرون حلالا الآن وحال الإحرام وبعد الإحرام، وأما الذهاب إلى الشام فإني أستحي أن أخرج من بينهم خائفا، فيراني أهل الشام وتسمع الأعداء من الكفار ذلك، وأما القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يهراق بسبب محجمة دم. قال ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم، فلما فرغ أقبل على الناس فقال إني رأيت أبا بكر وعمر أتياني الليلة فقالا لي صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا، وإني أشهدكم أني وقد أصبحت صائما، وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه. فقلنا يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم نأمن منهم علينا، فأذن لنا أن نكون معه في بيت من الدار تكون لنا فيه جماعة ومنع، فأذن لهم وأمر بباب الدار ففتح ودعا بالمصحف فأكب عليه، وعندهم رأتاه بنت الفرافصة وابنة شيبة، فكان أول من دخل عليه فكان أول من دخل عليه محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال دعها يا ابن أخي فوالله لقد كان أبوك ليتلطف بها بأدنى من هذا فاستحيا منه أعيد فاستحيا فخرج فقال للقوم قد أشعرته لكم وأخذ عثمان من تعط من لحيته فأعطاه إحدى امرأتيه ثم دخل رومان بن سودان ورجل أزرق قصير محدد عداد من مراد معه حرف من حديد فاستقبله فقال على أي ملة أنت يا نسعل فقال عثمان لست بنسعل ولكني عثمان بن عفان وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين فقال كذبت وضربه بالحرف على صدغه الأيسر فقتله فخر فأدخلته نائلة بينها وبين ثيابها وكانت جسيمة ضليعة فألقت نفسها عليه وألقت بنت بن شيبة نفسها على ما بقي من جسده ودخل رجل من أهل مصر بالسيف مصلتا فقال والله لأقطعن أنفه فعالج المرأة عنه فغلبته فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها فلما لم يصل إليه أدخل السيف بين قرطيها ومن كبها فقبضت على السيف فقطع أناملها فقالت يا رباح لغلامي عثمان أسود يا غلام ادفع عني هذا الرجل فمشى إليه الغلام فضربه فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن أنفسهم فقتل المغيرة الأخنص وجرح مروان قال قد فلما أمسينا قلنا إن تركتم صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فاحتملناه إلى بقيع الغرقد في جوف الليل وغشينا سواد من خلفنا حتى هبناهم وكدنا أن نتفرق عنه فنادى مناديهم ألا روع عليكم البثوا إنما جئنا لنشهده معكم فكان أبو خنيس يقول هم ملائكة الله فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا فلقينا الجيش بوادي القرى عليه حبيب بن مسلمة قد أتوه في نصرة عثمان فأخبرناهم بقتله ودفنه فصل ولما وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع أسقط في أيدي الناس وأعظموه جدا وندم أكثر هؤلاء الجهلة والخوارج بما صنعوا وأشبهوا من تقدمهم ممن قص الله سبحانه وتعالى علينا خبرهم في كتابه العزيز من الذين عبدوا العجل في قوله سبحانه وتعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما بلغ الزبير مقتل عثمان وكان قد خرج من المدينة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم ترحم على عثمان وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال تبا لهم ثم تلا قوله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وبلغ عليا قتله فترحم عليه وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم قال سعد اللهم أندمهم ثم خذهم وقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا، رواه ابن جرير. وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه منها دعوة سعد المستجابة، كما ثبت في الحديث الصحيح وقال بعضهم ما مات أحد منهم حتى جن. وقال الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث قال الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن غياث التجيبي، وكانت امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول خرجنا إلى الحج وما علمنا لعثمان بقتل، حتى إذا كنا بالمرج سمعنا رجلا يغني تحت الليل ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي أو قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. ولما رجع الحج وجد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قد قتل، وبايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق أن عثمان قد قتل رجعنا إلى مكة فأقمنا بها نحو من 4 أشهر كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فصل: كانت مدة حصار عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في داره 40 يوما على المشهور، وقيل كانت 42 يوما، وقال الشعبي كانت 22 ليلة. ثم كان قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم الجمعة بلا خلاف. قال سيف بن عمر عن مشايخه في آخر ساعة منها، ونص عليه مصعب بن الزبير وآخرون، وقال آخرون ضحوة نهارها، وهذا أشبه. وكان ذلك 18 ليلة خلت من ذي الحجة على المشهور، وقيل في أيام التشريق، رواه ابن جرير. حدثني أحمد بن زهير، أعيد، حدثني أحمد بن زهير، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وهب بن جرير، سمعت يونس عن يزيد عن الزهري قال قتل عثمان، فزعم بعض الناس أنه قتل في أيام التشريق، ورواه عبد الله بن أحمد عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان قال قتل عثمان في أواسط أيام التشريق. وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لثلاث خلت من ذي الحجة، وقيل قتل يوم النحر، حكاه ابن عساكر، ويستشهد له بقول الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. قال والأول هو الأشهر، وقيل إنه قتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على الصحيح المشهور، وقيل 36. قال مصعب بن الزبير وطائفة وهو غريب، فكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم 24. وأما عمره رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه جاوز 80 على المشهور، فقيل 81 أو 81 سنة. وقال الواقدي وغير واحد توفي عن 83 سنة، وقال أحمد عن حسن بن موسى عن قتادة توفي عثمان عن 88 أو 90 سنة، وفي رواية عن 86. وعن هشام بن الكلبي توفي عن 75 سنة، وهذا غريب جدا. وأغرب منهما رواه سيف بن عمر عن مشايخه وهم محمد وطلحة وأبو عثمان وأبو حارثة أنهم قالوا قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن 63 سنة. وأما موضع قبره فلا خلاف أنه دفن بحشر كوكب شرقي البقيع، وقد بني عليه في زمن بني أمية قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم. قال الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قبل قول الإمام مالك قول ابن كثير وهي باقية إلى اليوم، والله تعالى أعلم. المقصود زمان ابن كثير، والله سبحانه وتعالى أعلم، لأنه اليوم لا توجد قبة هناك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: بلغني أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول إنه سيدفن هاهنا رجل صالح. وقد ذكر أو ذكر ابن جرير أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بقي بعد أن قتل 3 أيام لا يدفن. قلت: وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى تمت. وقيل أنه مكث ليلتين، وقيل بل دفن في ليلته، ثم كان دفنه ما بين المغرب والعشاء خفية من الخوارج. وقيل بل استؤذن في ذلك بعض رؤسائهم فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة، فيهم حكيم بن حزام وحويطب بن عبد العزة وأبو الجهم بن حذيفة ونيار بن مكرم الأسلمي وجبير بن مطعم وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه، منهن امرأتاه نائلة وأم البنين بنت عتبة بن حصين. قبل متابعة في الحاشية: واحد أشماط عجوز، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى، وأم البنين بنت عتبة بن حصين وصبيان. وهذا مجموع من كلام الواقدي وسيف بن عمر التميمي. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه. وروى عبد الله من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ: شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل، وجماعة من خدمه حملوه على باب بعدما غسلوه وكفنوه، وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن، هو الصحيح الأول. وصلى عليه جبير بن مطعم، وقيل الزبير بن العوام، وقيل حكيم بن حزام، وقيل مروان بن الحكم، وقيل المسور بن مخرمة. وقد عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه وإلقاءه عن سريره، وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع، حتى بعث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إليهم من نهاهم عن ذلك، وحمل جنازته حكيم بن حزام، وقيل مروان بن الحكم، وقيل المسور بن مخرمة، وأبو جهم بن حذيفة، ونيار بن مكرم أو مكرم ونيار بن مكرم وجبير بن مطعم. وذكر الواقدي أنه لما وضع ليصلى عليه عند مصلى الجنائز أراد بعض الأنصار أن يمنعهم من ذلك، فقال أبو جهم بن حذيفة: ادفنوه فقد صلى الله عليه وملائكته. ثم قالوا: لا يدفن في البقيع، ولكن ادفنوه وراء الحائط، فدفنوه شرقي البقيع تحت نخلات هناك. وذكر الواقدي أن عمير بن ضابي أو ضابا نزى على سريره وهو موضوع للصلاة عليه، فكسر ضلعا من أضلاعه وقال: أحبست ضابيا حتى مات في السجن. وقد قتل الحجاج فيما أو قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابي هذا. وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عيسى بن منهال، حدثنا غالب عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول ما تقول. قال: كنت أعطيت لله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته. فلما قتل وضع على سريره في البيت والناس يجيئون يصلون عليه، فدخلت كأني أصلي عليه، فوجدت خلوة، فرفعت الثوب عن وجهه ولحيته ولطمته وقد يبست يميني. قال ابن سيرين: فرأيتها يابسة كأنها عود، ثم أخرجوا بعبدي عثمان الذين قتلا في الدار، وهما صبيح ونجيح رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فدفنا في جانبه بحش كوكب. وقيل إن الخوارج لم يمكنوا من دفنهما، بل جروهما بأرجلهما. أعيد، إن الخوارج لم يمكنوا من دفنهما بل جروهما بأرجلهما حتى ألقوهما بالبلاط فأكلتهما الكلاب. وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان ورفع الجدار بينه وبين البقيع، وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حتى اتصلت بمقابر المسلمين. ذكر صفته رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان رضي الله تبارك وتعالى عنه حسن الوجه، رقيق البشرة، كبير اللحية، معتدل القامة، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس، حسن الثغر، فيه سمرة. قبل المتابعة في الحاشية، واحد نذا وثب، اثنان الكراديس جمع كردوس وكردوسة، وهو كل عظمتين التقيتا في مفصل. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقيل كان في وجهه شيء من آثار الجدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن الزهري كان حسن الوجه والثغر مربوعا أصلع أزوج الرجلين يخضب بالصفرة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميع حدثنا الحسن، هو ذكر عثمان وشدة حيائه فقال إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليقبض عليه لما يمنعه من الحياء أن يقيم صلبه. وقال عبد الله حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم قال زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال وقال الواقدي حدثنا ابن أبي سبرة عن سعيد بن أبي زيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان لعثمان عند خازنه يوم قتل 30,000 درهم و500,000 درهم و100,000 دينار، فانتهبت وذهبت، وترك 1,000 بعير أو ترك 1,000 بعير بالربذة، وترك صدقات كان تصدق بها بئر أريس وخيبر ووادي القرى فيه 200,000 دينار، وبئر روما التي أعيد بئر روما كان اشتراها في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسبلها. قال الإمام أحمد حدثنا المغيرة حدثنا أرطؤة بن المنذر حدثنا أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود هل أنت منتهن عما بلغني عنك؟ فاعتذر بعض العذر، فقال عثمان إني قد سمعت وحفظت وليس كما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنه سيقتل امرؤ ويتبرع متبر، أو كما قال وإني أنا المقتول. أعيد، وليس كما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنه سيقتل مرء ويتبرع متبر، أو كما قال وإني أنا المقتول وليس عمر، إن عمر قتله واحد وإنه سيجتمع علي. وقال أحمد حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال حدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. ورواه الترمذي من حديث وكيع ويحيى ابن سعيد عن إسماعيل أو يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد به. وفي مسند أبي يعلى من طريق أبي سهلة قال قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستبتلى بعدي فلا تقاتل. فصل. قال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال أول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن الدجال. وروى الحافظ ابن عساكر من طريق شبابه عن حفص بن موريق أو عن حفص بن موريق الباهلي عن حجاج ابن أبي عمار الصواف عن زيد بن وهب عن حذيفة قال أول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن خروج الدجال والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا وغيره أعيد وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا وغيره أنا محمد بن سعد أنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا أبو الأشهب حدثني عوف عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال اللهم إن كان أعيد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال اللهم إن كان قتل عثمان بن عفان خيرا فليس لي فيه نصيب وإن كان قتله شرا فأنا منه بريء. قبل المتابعة في الحاشية واحد أزوج الرجلين أو أزوج الرجلين هنا في الضبط أزوج الرجلين يعني بعيد ما بين الرجلين اثنان سبق تخريجه. وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى والله لئن كان قتله خيرا لنحتلبنه لبنا وإن كان قتله شرا لتمصن به دما أو عيد وإن كان قتله شرا لنمتصن به دما. وقد ذكره البخاري في صحيحه والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.